وهذا يسأل من هم المشايخ الذين تنصح الشباب بالاستماع لهم. أنا أنصح بالاستماع لمشايخ السنة السلفيين الذين عرفوا بالسنة والثبات عليها والدعوة إليها والجهاد في سبيل نصرتها. والشق الآخر الذي لا بد من أن يتمم هذا الجواب هو البعد عن المشايخ المضطربين. هناك مشايخ مضطربون تقول له كذا قال كذا، يأتي الآخر يقول له كذا قال كذا، هؤلاء لا يستمع لهم، وإنما يستمع لأهل السنة السلفيين الأثريين الذين ذكرت لكم أهم صفاتهم، والعموم أفضل من الخصوص في بعض الأحيان.